ضاقت مكة على رسول الله، فخرج النبي يبحث عن أرض جديدة يدعو الناس فيها إلى الله، فخرج إلى الطائف، فوقفوا له في صماطين وأغروا السفهاء فسبوه وضربوه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم. خرج إلى الطائف يحمل لهم النور والرحمة والرشد والبر، فصادفت دعوته أعينا عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفة، شتموه ورموه بالحجارة ونزف الدم من قدميه صلى الله عليه وسلم. وكان الدعاء المشهور: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. ثم آوى إلى حائط، يعني بستان، فجاءه خادم في البستان اسمه عداس بقطف عنب. شوفوا جبر ربنا للنبي. فلما تناول النبي حبة عنب قال: بسم الله. قال عداس: هذا كلام لم أسمعه قبل في جزيرة العرب، من أنت؟ قال النبي له: أخبرني أولا من أنت؟ قال: أنا عداس خادم في هذا الحائط. قال: من أين؟ قال: من نينوى. نينوى دي فين؟ العراق. قال: من نينوى. قال: بلد نبي الله يونس. قال عداس: وأنى لك بيونس؟ تعرف نبي الله يونس منين؟ قال: هذا أخي، هذا نبي وأنا نبي. ودعاه للإسلام، فأقبل عداس يقبل يد النبي وقدمي النبي، الرجلين اللي كانت مضروبة وبتنزف دم، ربنا هدى واحد وجاي إيه يقبلها، ده جبر لقلب مين؟ لقلب النبي. وأسلم، هو خرج من الطائف بلا أحد، في الطريق أسلم واحد. طيب، وفي وادي نخلة بين مكة والمدينة قام يقيم الليل في الطريق ويصلي بصورة الرحمن، فصرف الله له نفرا من الجن، فلما سمعوا القرآن عجبوا، قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ثم انطلقوا إلى أقوامهم يدعونهم للإسلام، وجاءه بعد وفد جن نصيبين يتعلمون الشريعة ويسألون عن الحلال والحرام. يبقى الرحلة أسلم فيها نفر من الجن، واحد من بني آدم، بس كده دخل مكة. تاني أو تالت ليلة جاءه جبريل واصطحبه إلى بيت الله الحرام، وشق صدره وغسل قلبه بماء زمزم في طست من ذهب، ولأم صدره وهيأه وأخذه معه على البراق في رحلة الإسراء والمعراج، وفيها رأى من آيات ربه الكبرى. ده كله ده كله جبر من ربنا الجبار لقلب نبيه المختار بعد عودته من الطائف. كل واحد فينا فكر كده، تلاقي نفسك كتير قوي وضعت في مآزق، وضعت في شدائد، ثم جاءك الفرج من بعد الشدة، وجاءك اليسر من بعد العسر. كل ده من عمل ربنا الجبار، فاللهم اجبر كسر قلوبنا صلى الله عليه وسلم. النبي علمنا ان عبادة جبر الخواطر عظيمة جدا، وأجرها فوق الخيال. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله مين؟ أنفعهم. ده كلام النبي. أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، إلى أن قال: اسمع العجيبة دي، ولأن أمشي مع أخ لي حتى أقضي حاجته أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني المسجد النبوي، شهر. أنت تصورت الأجر؟ أما تقضي مصلحة واحد عيان، واحد مسكين، طفل يتيم، حاجة أرملة، أما تصلح بين متخاصمين، أما تمشي مع مسلم فتقضي له حاجته، العمل ده ثوابه أعظم من اعتكافك في مسجد الرسول لمدة شهر. طب أنت أقل حاجة لو مكست في مسجد الرسول لمدة شهر، يعني صليت الفرائض بس، الصلاة هناك بكم؟ بألف. الشهر بكم صلاة؟ 150 صلاة. يعني لما تقضي مصلحة مسلم العمل ده ثوابه أفضل من ثواب 150,000 صلاة. طب هو لا يعتكف في مسجد الرسول هيصلي بس الفرائض؟ الفرائض والنوافل، هيسمع درس علم، هيقرأ القرآن، مش كده؟ وثواب الاعتكاف، يعني ثواب فوق الخيال، دي عبادة مهجورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالقائم الذي لا يفطر، وكالصائم الذي لا يفطر. سمعت الكلام ده قبل كده؟ طب صلى على الرسول. واحد بيسعى في مصالح أرامل وأيتام ومساكين، ثوابه زي المجاهد في سبيل الله، زي اللي واقف على الجبهة، وكمان زي اللي بيقيم الليل كل ليلة ولا يستريح من العشاء للفجر، وبيصوم كل يوم ولا يفطر. كم ضيعنا من أعمال بسيطة وهي عند الله عظيمة وفي الميزان ثقيلة. رسول الله محمد كان جابر لخواطر الناس. إذا أهدي إليه كراع قبله، إذا دعي إلى قراع أجاب، إذا واحد أهده عود ريحان يشكره. جبرا لخاطره، الدين كله، الدين كله جبر الخواطر. زيارة المريض إيه؟ جبر خاطر. تعزية أهل الميت إيه؟ جبر خاطر. الإصلاح من المتخاصمين إيه؟ جبر للخواطر. شوف كل الدين جبر خواطر. تلاقي واحد مسكين بيبيع شوية خضار على قده، وانت التلاجة مليان، تشتريهم منه عشان تنفعه، ويمكن تاخدهم تتصدق بيهم. ليه؟ جبر للخواطر. واحدة بتبيع مناديل، قامت اديتك منديل اديتها 20 جنيه، هو تمنه قد ايه؟ طب ليه عملت كده؟ جبر للخواطر. الدين كله جبر للخواطر. النبي محمد كان كده صلى الله عليه وسلم. خرج مرة إلى السوق فوجد زاهر، صحابي اسمه زاهر، أسود دميم الخلقة، كان من أهل البادية، إذا جاء من البادية حمل للنبي بعض الهدايا، إذا خرج من المدينة أعطاه النبي هدايا من المدينة. وكان النبي يقول: إن زاهر باديتنا ونحن حاضروه. النبي خرج السوق لقى زاهر واقف، أم جه من ورا ظهره كده وعبطه، حضنه، وقال له ممازحا: من يشتري العبد؟ النبي بيعمل ايه؟ بيضحك معاه. من يشتري العبد؟ فجعل يقول: دعني دعني. فلما تيقن اتأكد كده ان الصوت ده صوت مين، الرسول، جعل يلصق ظهره بصدر النبي. النبي يضحك معاه، يا ناس من يشتري العبد؟ فقال زاهر اذا تجدني كاسدا، ده انا شكلي مش ولا بد وغلبان وعدمان، يعني هبقى هجيب كام يعني، اذا تجدني كاسدا. فقال له النبي جبرا لخاطره ولكنك عند الله ربيح، ولكنك عند الله غالي، اللهم صل على محمد. إذا جاءه مغيث، مين مغيث ده؟ عبد. يا رسول الله إن بريرة فارقتني. مين بريرة دي؟ واحدة أم خدامة وجوزها عبد. والنبي قال إن الأمة إذا أعتقت خيرت، يعني واحدة أمة من العبيد يعني وجوزها عبد، سيدها أعتقها، لا أنت حرة تتخير بقى تكملي مع جوزك العبد ولا تفرقيه، ما الناس ما أمات بقى. إن الأمة إذا أعتقت خيرت، والحديث رواه البخاري. فستك بريرة ما صدقت، قالت له مع السلامة. مغيث بيحبها قوي، والحب انت عارف بهدلة، يمشي وراها في سكك المدينة يعيط، لحد ما غلب راح للنبي. يا رسول الله ألا تشفع لي عند بريرة؟ طب هو النبي فضيلك ده، النبي ده القاضي اللي بيقضي في الدماء والأعراض والأموال، وإمام الجامع اللي بيصلي بالناس الصلوات الخمسة، وخطيب الجمعة، واللي درس كل اثنين وخميس في المسجد ويلتقي بالوفود، وهو نبي لأمة الإنس ولأمة الجن، وهو قائد الجيش ورئيس الدولة، مسؤولياته كتيرة جدا، فاضي يصلح بين راجل عبد ومراته؟ ألا تشفع لي عند بريرة؟ قال نعم. وقام معه جبرا لخاطره. يا بريرة لو رجعت إلى مغيث، قد بيحبك ويعني هيجنن لو ترجعي له. قالت أتأمر يا رسول الله؟ لو قال لها أيوة بأمر، كانت هتقول له إيه؟ ها؟ أنتم مبلمين ليه؟ النبي لو قال لك بأمرها بكذا هتقول له إيه؟ سمعنا وأطعنا. مين اللي أمرك تطيع النبي؟ ربنا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، أهو أمر؟ قال لا، وإنما أشفع. قالت لا أريده يا رسول الله، معلش أنا أسفة يعني شفعتك على دماغي من فوق، مش عايز أكمل معاه، هل عليها عتاب؟ حقه يا حرة، أنتوا بتقولوا كل شيء بالخناق إلا الجواز بالإيه؟ بالاتفاق، مش عايزاه. لكن النبي قام معه جبرا لخاطره صلى الله عليه وسلم. شوفوا عبد الله بن أم مكتوم لما راح للنبي يسأله عن شيء في دينه، والنبي مجتمع مع سادات مكة اللي لو أسلمه كل مكة هتسلم، الناس على دين ملوكهم وكبرائهم وسادتهم، وانت اسلمت خلاص، يعني السؤالين دول بعد شوية. وسيدك ابن ام مكتوم مصر، طيب بعدين؟ مش دلوقتي، كمان ساعة عد علي مثلا. لا لا لا الان. فسيدنا النبي عبس جبينه، ابن ام مكتوم شايفه ده اعمى، طب قال لي ابن أم مكتوم أي كلمة مؤذية؟ لا، هو اتضايق كطبيعته البشرية وكشر، لكن ما سمعوش أي كلمة مؤذية. فعتب الله على النبي، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى الآيات. عارفين سيدنا النبي لما كان يشوفه بعد كده كان يقول له إيه؟ تعالى يا من عاتبني فيك ربي، تعالى يا من عاتبني فيك ربي، بعد غزوة حنين، وهنختم بدي بقى، النبي أعطى لمسلمة الفتح غنائم كثيرة. إدى لصفوان بن أمية اللي هو كان من أعداء الإسلام ولسه مسلم بقاله يومين ثلاثة، إداله 300 جمل من غنائم حنين. 300 جمل لحد النهاردة ثروة. أنت لو صبحت لقيت عندك 300 جمل، حد هيعرف يكلمك؟ أقل جمل بكام؟ هو كيلو الجمل بكام بالمناسبة؟ أنا ما أعرفش، ما أعرفش والله صحيح بكام؟ 300 جمل. الراجل ده بيفهم في الحاجات دي، بيقول 300 جمل يعملوا النهارده تقريبا 15 مليون. طب لو صبحت وعندك ثروه قوامها 15 مليون، ده انت هتدوس على العالم. اللهم اغننا من فضلك يا رب. وادى لفلان 300 ولفلان، والصحابه القدامى من المهاجرين والانصار اللي تجرعوا كؤوس المر لم يعطهم شيئا أو أعطاهم شيئا يسيرا. فتكلم البعض، فذهب سعد بن معاذ: يا رسول الله، إن بعض الناس صارت بينهم همهمة يقولون كذا. قال: اجمعهم لي. فجمعهم. يا معشر الأنصار، شو بقى جبر النبي لخواطر الناس، أما ترضون أن يذهب الرجل منهم بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله؟ أنا بتألفهم، إنما أنتم الإيمان تمكن من قلوبكم. إيه لما يخدوا شوية جمال وأنتم النبي قاعد معاكم؟ الحياة حياتكم والممات مماتكم. ألم آتيكم وأنتم كفار فهداكم الله؟ بينكم سارات ودماء فألف بينكم الله وأخذ يذكرهم بما من الله به عليهم. هم لا يتكلمون. ثم قال: ألا تجيبوا؟ قالوا: بماذا نرد يا رسول الله؟ قال: لو شئتم لقلتم آتيتنا شريدا فآويناك، مكذبا بك فصدقناك. شوفوا سيدنا النبي المنصف صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. الناس شعار، الناس دثار، والأنصار شعار. الدثار الثوب الخارجي، الشعار الثوب اللي بيلي شعر البدن، يعني انتم الخاصة. الناس دثار والأنصار شعار. والله لولا الهجرة لأحببت أن أكون من الأنصار. والله لو سلك الأنصار شعبا لسلكته معهم. فما من رجل إلا وبكى حتى اخضلت لحيته من دموعه. هنيالكم، ده النبي اللي دعاءه مستجاب دعالكم ولعيالكم ولأحفادكم ولعيال عيالكم. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. خمس أجيال. اللي النبي عمله ده اسمه إيه؟ جبر لخواطر الناس وبالحق صلى الله عليه وسلم. المتتبع سيرة النبي عموما يجده على هذا الحال دوما. بأبي هو وأمي هو الذي علمنا صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. فإذا آمنت أن الله هو الجبار جابر قلوب المنكسرين فتخلق بهذا الخلق، لأن الجزاء من جنس العمل. فاللهم اجبرنا واجبر بنا، اللهم اجبرنا واجبر بنا، اللهم اجبرنا واجبر بنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.